بنت 14 سنة، حنطية، نحيلة، شعر بني، عيونها عسلية ونظراتها خجولة. أصابع إيديها طوال ونحاف، وأظافرها قصار كتير بتضل عم تقرطن، لدرجة صار لقبة قراطة الأظافر. هيك خبرتني عنا لانا، الصبية يلي رح تسمعوا منا اليوم سر ياسمينة. لانا وياسمينة أسماء مستعارة، اخترناها لحساسية قصة ياسمينة كرمال لانا كمان ووضعها بالشغل. أنا لانا، وهاد اسم مستعار لحتى أحكي لكم اليوم سر ياسمينة يلي عرفته بحكم شغلي بالصحافة والجولات يلي بروح فيها على مؤسسات اجتماعية كتيرة ومنها دور الرعاية، ولأني مهتمة بقصص المجتمع وبلاحقها على كل المنصات. برنامج هم وراح على تطبيق البودكاست لفت لي انتباهي، تابعته وسمعته بكل حلقاته. دور الرعاية الاجتماعية هي دور مخصصة لإيواء الأطفال يلي فقدوا رعايتهم الاجتماعية بشكل مؤقت لبين ما تتحسن ظروفهم الأسرية، أو لبين ما تحتضنهم شي عيلة بديلة. وكمان معنية بالأطفال مجهولين النسب ومعلومي الأم، وأطفال بيكونوا جايين من جو تفكك وعنف، وتأهيلهم بإزالة هالأثر الواقع عليهم جراء الاعتداء والإساءة. هذا التعريف مثل مو مكتوب بكتير مواقع إلكترونية مع مراجعتنا كصحافة للمعلومات. تحت هالحالات تندرج كتير حالات تانية متشعبة بتفاصيلها وقصص مثل ما بيقولوا يعني أشكال ألوان. ياسمينة بنت موجودة حالياً بوحدة من هالدور، وسبب وجودها ظاهرياً للإدارة ولكل حدا ممكن يسأل أو يتوقع ممكن يكون معروف، لكن في سر ما حدا بيعرفه خبرته للانا، ولانا رح تحكي لنا اياه. بصراحة فكرة برنامج هم وراح وكيف ممكن نحول سر بكل تفاصيله لقصة نسمعها ونفكر بكل جوانبها وأسبابها، فكرة خلتني أسترجع ببالي كل القصص اللي بعرفها وأرجع أشوفها بطريقة مختلفة. أتخيل ماضي الأشخاص، طفولتهم، ظروفهم، بتصير بتعطي مبررات لما يكون صاحب السر عصبي أو متردد أو حتى خايف، وبتحسي صار في شيء منطقي بتقتنعي فيه طالما أنتي بتعرفي ومتأكدة قديش النفس البشرية غريبة وبتتأثر بكل شيء حواليها. شكل قصة ياسمينة رح تكون واحدة من مجموعة قصص رح تخبرنا عنها لانا بعد توافقها معنا وبدون ما نحكي ونعبر كتير عن فكرة برنامج هم وراح. هم وراح كمعنى حرفي للكلمة ما عم يكون منطبق على كتير من القصص يلي سمعناها، لأنه في من الأسرار مستحيل ننساها ومستحيل نتخلص من الأثر يلي تركته جواتنا، لكن الحكي بيخفف ولو جزء صغير من تعب صاحب السر، مثل ما خبرتني صوفيا لما حكت لي سرها. تذكرتوا سر صوفيا؟ السر رقم 11 واللي كان سبب مباشر لحتى تحاكينا لانا. سر صوفيا كتير أثر فيني، وبصراحة هو اللي خلاني أتشجع أكتر لحتى أحكي لك سر ياسمينة. كمان استغربت أو فيكي تحكي، أعجبت بطريقة حكيها وكيف حكت تفاصيل قصتها بالرغم من خطورتها. ياسمينة ما رح تقدر تحكي سرها، لهيك أنا حبيت أحكي سرها ويلي للأسف بتشابه كتير مع تفاصيل سر صوفيا. ياسمينة وصلت على دار الرعاية لما كان عمرها 9 سنين تقريبا أو أكتر شوي. لقوها على الباب قاعدة بتبكي، ويلي جابها تركها وراح وما عرفوا عنه أي إشي، واستنوا كتير لحتى حدا يسأل عنها، وللأسف ما حدا سأل عنها. بعد هيك الدار قدمت بلاغ للشرطة بس بدون أي نتيجة، واضح أنه البنت ما إلها أي حدا. وفوق كل هاد بيّن معهم من الفحوصات اللي بيعملوها لما يجي عندهم الطفل إنها متعرضة للاغتصاب، وغير الاغتصاب كان في آثار تعذيب على رجليها من تحت كأنه آثار جروح أو حتى حروق. جريمة الاغتصاب من أبشع الجرائم بالعالم، واغتصاب الأطفال ما بعرف كيف ممكن أي شخص يقدر يحكي عنه، وكيف ممكن يساعد أو ينتشل طفل من الواقع المر يلي رح يعيشه بعد ما يتعرض لهالشي. بيتدمر نفسيا وجسديا، خصوصا إذا انكشف أمره، بيدخل بكآبة، تتحول حياته لجحيم. هالجحيم بيعيشه ليل مع نهار، نظرات الناس إله سواء كان تعاطف أو لوم بتكون مثل الطعنات، بيشعر فيها كيف عم تأذيه، بيصير بيشعر بضعفه قلة حيلته، بيخسر الأمان، بيخسر الثقة، بيهتز كل شي من حوله، وأحياناً بيميل للوحدة وبيعتزل الناس، وممكن حتى يحاول الانتحار. هذا الكلام عم اتذكره من حديث جانبي صار بيني وبين صوفيا بعد ما زعنا سره. هلأ المعلومات اللي عرفتها عن ياسمينة خبرتني فيها المشرفة بالدار، لكن أنا ولأنه علاقتي طيبة كتير مع الإدارة وبيعرفوا تماماً كيف طريقة شغلي والنمط يلي بخرج فيه كل قصة على العلن، صار في نوع من الثقة وصرت أقدر أقضي وقت أطول مع البنات داخل الدار، بحكي معهم، نعمل نشاطات سوا، لهيك البنات تعودوا علي وعلى وجودي بينهم وصاروا يحترموا خصوصيات بعض لما أكون قاعدة مع كل وحدة فيهن لحالي. علاقتها مع ياسمينة بديت من وراء عادة أرض الأظافر، كانت عم تحاول تعالجها منها وتخليها تعمل نشاطات رسم وتلوين لحتى تتخلص من هالعادة. مرة بعد مرة صارت ترتاح لها، ومع إنه حكي قليل ياسمينة يعني بدأت تحكي، وشوي شوي خبرتها كل شيء. بصراحة مها، وأنت بتعرفي حتى لو كانوا المشرفات كويسات وبنات حلال، بشكل عام في تقصير بالاهتمام بهاي الدور، يعني لحد الآن ما في تركيز جدي على العلاج النفسي أو السعي لحتى الطفل يشفى من الآثار السلبية لأي شيء تعرض له. بعد ما مر أكتر من سنتين على وجودي بهالمكان، إجت مرة ست حددت تاريخ معين ممكن تكون واصلة فيه بنت على الدار، وحكت إنه أنا بنتي أبوها حرمني منها، وعرفت إنه ممكن يكون زاتتها بدار الرعاية، شافتها وتعرفت عليها، بس ياسمينة ما أبدت أي ردة فعل وما حكت ولا كلمة. وبعد ما سألوا عن هي الست، طلعت بتشتغل مغنية بنادي ليلي، سمعتها ممنيحة، مطلقة من زمان وزوجها كان يشتغل حارس مستودع بمؤسسة استهلاكية. ولما إجت الست وشافت ياسمينة كمان كان تصرفها غريب، إجت مثل إنه هيك بس تتأكد من شي ببالها وراحت. أنا من بعدها لقيت مدخل أفتح منه سيرة مع ياسمينة وسألتها مين هاي المرة اللي إجت شافتك، حكت ما بعرف، ويوم بعد يوم نقعد أكتر ونحكي لحتى اكتملت الحكاية عندي، مع إنه عمرها صغير بس طلعت متذكرة كتير شغلات. ياسمينة عاشت مع أبوها فترة لحالهم، يبدو هاي الفترة اللي بعد الطلاق، والطلاق يبدو صاير بسبب وضع الأم وتخليها عنهم. الأب كان يغيب وقت طويل عن البيت، وياسمينة كانت تقضي وقتها أحياناً عند الجيران وأحياناً عند ستها، بس للأسف هاي الحالة ما كانت خارج تستمر، خصوصاً بعد وفاة ستها أم أبوها. بحكم وفاة جدتها، أبوها صار يخليها عند عمها أخوه الوحيد وكان عزابي، وبعد وفاة الأم ضل بالبيت لحاله وهو لا شغله ولا عمله، وللأسف صار اللي صار. ممكن تنصدموا من اللي رح أحكيه، إنه أقرب شخص إلها واللي بيعتبره مثل أبوها هو يلي اغتصبها، للأسف عمها هو اللي اغتصبها. مسكينة خافت وسكتت واستمرت على هالحالة لأكتر من سنة وأبوها ما بيعرف، ولما عرف أبوها ما حدا عرف كيف تصرف مع أخوه، بس يلي منعرفه إنه تخلى عنها، حكت لي كيف جابها لهون وقالها استنيني بس ما رجع، تخلى عنا، وهذا يمكن السر اللي رح تضل حاملته بقلبها طول العمر. تعرضها للتحرش جريمة، وتخلي أبوها وأمها عنا جريمة ما بتقل بشاعة عنا، رح تبقى عينها مكسورة، وأرض الأظافر أبسط شي ممكن تساوي نتيجة هالاضطراب بشخصيتها وخوفها. شو ممكن نعلق؟ شو ممكن نحكي؟ شو ممكن يكون دورنا؟ كيف ممكن ناخد حقها وحق كتار من الأطفال زيها؟ على مين الحق؟ من مين الغلط؟ السوشيال ميديا هالأيام عم تخلينا نعرف ونسمع كتير بهيك حالات، وأحياناً عم يكون في موجة غضب قوية بين الناشطين على السوشيال ميديا لحتى نحاسب المغتصبين. بس بحالة ياسمينة مين بدك تحاسب؟ كيف بدنا نعرف التفاصيل؟ وين عمها حالياً؟ وين أبوها؟ حتى لو حكت معلومات دقيقة ورجعنا فتحنا الموضوع عند الشرطة وجابوهم، كيف رح تمشي الأمور بمدينة كبيرة وناسها بالملايين؟ عم بيصير الاغتصاب من المقربين، مين بدنا نصلح؟ القانون؟ المجتمع؟ كيف بده يربى هالطفل؟ رح يضل عنده إحساس بالذنب، رح يفكر حاله المسؤول عن هذا الخطأ، وتخيلي شكل شخصيته كيف رح تكون. طبعاً هاد غير يلي صار مع ياسمينة إنها تربت بدار رعاية، ما بعرف شو ممكن يكون واجبنا. نحكي قصصهم؟ نطالب بتغيير قوانين لحمايتهم أكثر؟ مش عارفة. عم تصير حملات للتوعية الأهل والأطفال كيف يحموا حالهم، لكن لما يكون نفس الأهل مو سائلين ونفسهم للأهل مشاركين بشكل أو بآخر بالجريمة، شو رح يكون العمل؟ بلحظة انفعال وتأثر كبير بعد ما اسمع هيك قصة، وبعد ما اهدى شوي واقدر اشتغل على الحلقة بشكل نهائي، بصير قارن وبفكر بالتقارب بين الأسرار، النقاط يلي ممكن يضوي عليها كل سر ووجه الشبه بينه وبين سر تاني. أحياناً بحس إنه في سر بيكون نتيجة لسر، أو بالعكس سر بيكون سبب لسر. خطرت لي نسرين يلي سمعته سرة من أسبوعين، رقمه كان 21، كان عن قرارة بعدم الإنجاب رغم إنها قادرة على الإنجاب، وكيف كذبت على الناس وقالت إنها ما بتجيب أولاد بس منشان تخلص من ضغط المجتمع. رجعت فكرت بأسبابها وكيف بتشوف إنه الإنجاب مسؤولية والأطفال عم ينظلموا وعم بيكونوا بكتير حالات ضحايا الإهمال وعدم كفاءة يلي خلفوهم، كفاءتهم بالتربية والاهتمام. طبعا ما قدرت امنع حالي وقول لو ما خلقت ياسمينة، لو ما اجت على الدنيا يمكن كان أفضل، بس هلأ هي معنا ويمكن يجي يوم وتسمع سرها هون بالبرنامج. ما بعرف كيف رح تكون شخصيتها وحياتها، بس بتمنى منا من كل حدا عاش معاناة معينة يعمل جهده إذا عنده إمكانية وقدرة على التغيير، ما يسمح لناس تانيين غيره أنه يعيشوا نفس المعاناة. بودكاست هم وراح مع مها على راديو الأهل.